كده وبكون معاه على طول هادية وخجولة، مع ان انا في حياتي مش كده. وانا معاه تلميذة في سنة اولى، بس الغريب انا مبسوطة كده وبكون معاه على طول هادية وخجولة. بقيت اشوف كل اللي بيشوفه والتعب.